قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الأول من شهر ذي الحجة من عام 44,400 من الهجرة. درسنا المعتاد في كل أسبوع من يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن الكريم. أما التفسير ففي كتاب تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. وأما علوم القرآن فمعنا كتاب الإتقان في علوم القرآن. نبدأ بالتفسير. السورة التي بين أيدينا هي سورة النور، ووقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، وهي الآية 41 من سورة النور. احنا تحدثنا في لقاءات ماضية عن سورة النور وأنها تسمى بسورة الحياء والآداب والعفاف، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها كثيرا من أسباب حفظ المجتمع ووقاية المجتمع من الوقوع في الفاحشة، في حفظ الأبصار وحفظ الفروج والأمر بالزواج وعدم دخول البيوت إلا بإذن أهلها. آيات كثيرة تتحدث عن الوسائل التي تقي المجتمع المسلم من الوقوع في الفاحشة. ثم هي نور كما سماها الله، هي نور. سورة النور نور في القلوب، نور في البيوت، ونورها نور هداية، نور استقامة. من تمسك بها أخذ بأخلاقها وآدابها أصبح ذلك النور في قلبه وفي بيته. ولذلك عمر رضي الله عنه انتبه لهذا الأمر فقال: علموا نساءكم سورة النور وسورة الأحزاب. ففيها توجيهات كثيرة للأسرة المسلمة. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها آية النور: الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات بنوره سبحانه وتعالى. ومن نوره نور الشمس، نور القمر، نور الكواكب. ومن أسمائه النور، ومن صفاته أنه منور السماوات والأرض جل جلاله. ومن نوره نور الهداية والاستقامة على الطاعة. ولذلك قال الله عز وجل في السورة: يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مواقع النور وأماكن النور فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع. فبيوت الله وهي مساجده، هذه البيوت هي منبع النور في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي حضور حلق الذكر وفي حضور الدروس النافعة. نور في القلب ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار حرموا أنفسهم من هذا النور، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم في ظلمات، في ظلمات بعضها فوق بعض، لا يستطيع أن يخرج من هذه الظلمات إلا أن يبحث عن نور الهداية، فإن تاب وبحث عن نور الهداية خرج من هذه الظلمات. بعد ذلك، بعد هذه المسيرة الطويلة في هذه الآيات، تنتقل الآيات إلى بيان أو ذكر شيء من آيات الله الكونية. آيات الله الكونية في الكون، في السماوات، في الأرض، تدل على أي شيء؟ تدل على وحدانية الله، على وحدانية الله. تدل على انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، تدل على قدرته على خلق هذا الخلق العظيم، وأن الذي خلق هذا الخلق قادر على أن يعيده، تدل على نعمه التي أنعم الله بها على عباده. تسخير هذا الكون لهذا الإنسان هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا الكون الفسيح فيه آيات عظيمة لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى يذكر في مواضع كثيرة هذه الآيات، يذكر آية الشمس، يذكر آية القمر، يذكر آية الكواكب والنجوم، يذكر آية السحاب، يذكر السماوات التي هي طباق، يذكر أشياء كثيرة، يذكر أشياء كثيرة. وهنا يلفت الأنظار إلى آية من آياته سبحانه وتعالى فيقول: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. وألم هذه يقول أهل العلم ألم معناها استفهام، الهمزة همزة استفهام، ولم هذا حرف جزم ونفي، والآية فيها حذف يقدر، يقول ألم ترى يعني ألم تبصر أن الله يسبح، ولم تعلم أن الله، هل غفلت وهل ذهب عنك هذا الشيء، ولم ترى ولم تنظر أن الله سبحانه وتعالى يسبح له من في السماوات والأرض. كل من في السماوات والأرض يسبح لله. ما معنى تسبيح؟ قال التسبيح هو الخضوع والإقرار بوحدانية الله، سواء كان ذلك التسبيح تسبيح مقالي، تسبيح المقال، أو تسبيح الحال. يعني كيف تسبيح المقال والحال؟ أنها تسبح بكلام، تسبح بأصوات، أو حالها التسبيح، حالها التسبيح. من الذي في السماوات ومن الأرض؟ من في السماوات؟ الملائكة تسبح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الشمس تسبح وتسجد لله، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. الجبال سبحت مع من؟ مع داود عليه السلام، ويا جبال أوّبي معه، مع داود يسبحنا، فتسبح الجبال، تسبح والنجوم، تسبح كل شيء، يسبح لله ويخضع ويقر بوحدانية الله، وأن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك بالله، ما يشرك بالله إلا الإنسان. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله يسبح له من في السماء، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، قال وكثير من الناس، ثم قال وكثير حق عليه العذاب. فكل من في السماوات تسبح، الطيور تسبح، والحيوانات تسبح، والبهائم تسبح، والحشرات تسبح، وما كل يسبح. إذا كانت الحيتان في أجواف البحار تستغفر لمعلم الناس الخير، والنبلة في جحرها تستغفر لمعلم الناس الخير، تستغفر له وتسبح لله، تسبح. وهذه الأصوات التي تسمع من هذه الطيور ومن هذه الحيوانات ومن هذه الجمادات، أحيانا تسمع أصوات من الجمادات، هذه تسبيح لله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. قال ومن التسبيح الصلاة، الصلاة نوع من التسبيح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الطير: والطير، قال الطير جمع طائر، الطير جمع وطائر مفرد، ممكن تجمعها على طير وممكن تجمعها على طيور، تقول طيور وتقول طير، فالطير ليس واحدا، الطير مجموعة. قال والطير، ولذلك وصفه بأي شيء؟ وصفه بوصف الجمع، قال والطير صافات. الطير بين السماء والأرض حالها ماذا؟ قال حالها صافات. ما معنى صافات؟ أي تصف أجنحتها، تبسط أجنحتها في السماء، ما يمسكهن إلا الله. قال والطير صافات أي باسطات أجنحتهن. قال الله عز وجل كل هذه تعود إلى أي شيء؟ تعود إلى الطير ولا تعود إلى من في السماوات والأرض؟ نقول تعود إلى الجميع، يسبح من في السماوات والأرض والطير معها تسبح. طيب ليش خص الطير مع أن داخل في السماوات والأرض الطير جزء من هذا من هذا من هذا الكون، فلماذا خص الطير؟ قال لأنه وصفه بوصف عجيب، وهو كونه يصف جناحيه وهو يسبح بصوت معروف. ولذلك تلاحظ الطيور إذا جاء وقت الغروب تسمع أصوات قوية، هذا تدل على التسبيح. وكذلك قبل طلوع الشمس، قبل انبزاغ الفجر تسمعها هذه الأصوات، بخلاف الحيوانات الثانية، البهائم، بهيمة الأنعام ما تسمع أصوات مع الفجر ولا المغرب، لكن هذه تحدث أصوات قوية ومتتالية وتمكث أحيانا ساعة كاملة وهي تشتغل بالتسبيح. ولذلك خصها الله سبحانه وتعالى، قال والطير صافات، ثم قال كل، أي من هذه المخلوقات التي تسبح، أخبر الله أنها تسبح حتى الجبال، قال كل قد علم من الله، قد علم الله صلاته وتسبيحه. شوف صلاة، كيف صلاة؟ تصلي، نعم تصلي، كيف تصلي؟ الله هو الذي يعلم كيف تصلي. نحن نؤمن بأن هذه من الحيوانات وغيرها تصلي. قال كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. شوف هذه الجملة كل قد علم صلاته، ذكر المفسرون فيها قولين. القول الأول ذكره المؤلف هنا، قال كل قد علم الله، إذن الذي يعلم من هو الله. والرأي الثاني الذي يعلم المسبح، المسبح هو الذي يعلم. كل قد علم، أي من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، يعني قد علم كيف يصلي وكيف يسبح. يعني ما من مخلوق من هذه المخلوقات حتى لو كانت جمادات، يعني قد علمت وعلمها الله كيف تصلي وكيف تسبح. النمل، النحل، سائر الحيوانات، الحيتان في أعماق البحار، الله عز وجل علمها كيف تصلي وكيف تسبح، فهي قد علمت. فقوله تعالى هنا كل قد علم، يحتمل أن الله علم صلاتهم وعلم تسبيحهم، أو يقال كل قد علم من هذه المخلوقات صلاته وتسبيحه، كيف يصلي وكيف يسبح. ولكن الرأي الأرجح والله أعلم هو أن الله قد علم، هو الذي علم، هو الله، يعني الله علم كيف يصلون وكيف يسبحون، وما مقدار تسبيحهم وما مقدار صلاتهم. كيف رجحت هذا؟ ليش؟ نقول لأن الله ختم الآية بأي شيء؟ والله عليم، والله عليم بما يفعلون، فهو قد علم الصلاة وعلم التسبيح بالنسبة لهم، ولأنه سبحانه وتعالى عليم. وصفة عليم صفة مبالغة، بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يغيب عنه شيء، فهو عليم بما يفعله هؤلاء من أي فعل يفعلونه، ومنه التسبيح ومنه الصلاة. إذا علمت هذا هذا هذا الشيء، وهو آية من آيات الله العظيمة تدل على وحدانية سبحانه وتعالى، وأنه يجب على المخلوقين جميعا أن يفردوه بالطاعة وألا يشركوا معه أحدا في عبادته، وألا يصرفوا شيئا من خصائص الله لمخلوق. لا يجوز السجود لغير الله، ولا الركوع لغير الله، ولا الخضوع لغير الله، ولا دعاء غير الله من الأموات، أو الطواف حول قبورهم. كل هذا شرك، شرك أكبر، مخرج من الملة، ومحروم صاحبه من دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالأمر خطير، ونسمع من بعض المسلمين من يطوف حول القبور، من يدعو الأموات، من يستغيث، أغثنا المدد المدد، تستغيث بميت، تستغيث بحجر وشجر، ماذا ينفع؟ ما نفع نفسه، أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمع ما استجاب، حتى وهو لا يسمع ميت، فكيف أين عقول هؤلاء يقربون القرابين ويذبحون أمام هذه القبور؟ ماذا يصنع؟ ماذا ينفع؟ ما نفع نفسه ينفعك. فتتعجب من حال هؤلاء. والله الذي انفرد بالخلق والتدبير والنعم والتصرف، كل قد علم صلاته تسبح، يسبح له من في السماوات والأرض، وأنت تروح تدعو ميت ما ينفع ولا يضر، ما ينفع نفسه. فعجب من لهؤلاء. هذه آية عظيمة، خذ من الآيات العظيمة. قال الله عز وجل مرة أخرى: ألم ترى، وألم ترى نفس الأولى همزة، همزة همزة استفهام، وقد تكون بمعنى التعجب، يعني ألم تتعجب من هذا الشيء، والتفكر ألم ترى يعني أعميت وغفلت. فلم ترى أن الله يزجي سحاب، قال يزجي يعني يدفعه برفق، يسوقه برفق، ما يسوقه بقوة، وإنما إزجاء، يزجيه إزجاء. وأنت تقول أنا أزجي هذه الكلمة يعني أدفعها برفق، فدفع السحاب يدفع برفق. من الذي يدفع السحاب ويحركه؟ من الذي يأتي به؟ من الذي ينشئ السحاب وينشئ السحاب الثقال؟ من هو؟ من الذي تجد الناس قد قنطوا ويأسوا وقد جفت آبارهم وماتت أشجارهم ومواشيهم، ثم سبحانه وتعالى ينشئ السحاب وينزله أودية تمتلئ بقدرها؟ من الذي أنشأ السحاب وخلقه إلا الله؟ فالله يلفت الأنظار، يقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق. ثم إذا ساق السحاب، السحاب شيء خفيف يعني حتى الآن لم يتلقح وهو خفيف، وأنت تلاحظ في الأماكن العالية والجبال الشاهقة تشوف السحاب يدخل قريبا منك ويمر بك سحاب خفيف في بدايته، فإذا لقح السحاب أصبح سحابا ثقالا مليء بالماء. شوف قال يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. كيف يؤلف بينه؟ يضم بعضه إلى بعض. قال ثم يؤلف بينه، قال يجعله بعضه على بعض، يؤلف بعضه إلى بعض. هذه القطع المتفرقة قطعة واحدة. شاهد هذا ما هو؟ شاهده ما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة والصحابة حاضرون أمامه، وقد انقطع المطر فترة زمنية بعيدة، فدخل رجل فقال يا رسول الله قد تقطعت بنا السبل، قد يعني أجذبت الأرض وماتت المواشي وماتت الأشجار، يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول جابر رضي الله عنه أو غيره، يقول فنظرت إلى السماء وهي صحو ما فيها شيء، فجاءت قزعة صغيرة، قطعة سحاب صغيرة، ثم جاءت الأخرى واجتمعت الثنتان، ثم تكون السحاب العظيم. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب وقد ابتلت لحيته من المطر. يقول الصحابي هذا، يقول مكثنا أسبوعا والسماء لم تمسك حتى جاءت الجمعة الأخرى والنبي يخطب والماء والمطر لا يزال. فدخل هذا الرجل نفسه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يمسك السماء، أن يمسك عنا السماء. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. هذه تدل على ماذا؟ تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يملك هذا الأمر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قال هنا ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يجمع هذه القطع بعضها مع بعض المتفرقة فتصبح قطعة واحدة، ليست قطعة واحدة. قال ثم يجعله ركاما أي بعضه فوق بعض، فترى الودق، الودق هو المطر، يخرج من خلاله أي من مخارجه، يخرج من خلاله. قال وينزل من السماء، قال المؤلف من هذه زائدة، يعني الأصل وينزل السماء، يقصد السماء يعني السحاب. وينزل من السماء من جبال، يقول وينزل من السماء جبالا جبالا. ودائما القرآن حتى نعرف القاعدة المضطردة. القرآن ما يقال فيه زائد ولا يقال فيه ناقص، القرآن كامل من كل الوجوه. ما يأتي شخص ويقول والله هذا الحرف زائد، هذه الكلمة زائدة، لا، من الأدب أن لا تقول لا زائد ولا ناقص، وليس فيه نقص ولا زيادة. هذا كلام رب العالمين نزل على أتم الوجوه وعلى أكمل الوجوه. لكن المؤلف هو يقول زائدة من حيث الإعراب، إعراب النحويين هم يعرفونها من هذا الوجه، يقولون زائدة، يعني ممكن أن يستقيم الكلام بدونها، هذا مقصدهم. ولكن حتى من هذا الوجه ما يقال، إنما يقال جيء بها للتأكيد، للتأكيد، وينزل من السماء من جبال، يعني جبال حقيقة. ما هي الجبال؟ هذه الجبال السحب العظيمة على شكل الجبال. قال من جبال فيها أي في السماء، بدل قال بإعادة الجار من جبال فيها أي في السماء، هذه الجبال في السماء يعني في العلو. قال من برد، البرد معروف وهو الماء الجامد، الماء الجامد برد، فينزل الله سبحانه وتعالى من السماء هذا الماء وينزل معه البرد، فينزل أحيانا البرد وأحيانا ينزل الماء. قال من برد، قال أي من برد، أي بعضه برد وبعضه ماء. قال فيصيب به من يشاء، يصيب به من يشاء من عباده، ينزل على هذه البلدة. قال ويصرفه عما يشاء، يعني ينزل على مكان ويصرفه عن مكان، فتجد هذه المنطقة أنزل الله عليها الماء، وهذا المكان لم ينزل عليه الماء، بحكمته سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قال يكاد سنا برقه، يكاد يعني يقرب، سنا برقه أي لمعة البرق، لمعان البرق يذهب بالأبصار، شدة البرق وسرعته ولمعانه يكاد أن يخطف الأبصار ويذهب بالأبصار. الأبصار التي ما هي الناظرة إليه، ليست جميع الأبصار، فالأبصار تنظر إليه يكاد يأخذ بهذه الأبصار، يخطفها، لكنه لا يخطفها، لكن يقرب من خطفها. قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية العظيمة العجيبة وهي السحاب والأمطار والخير والبركة والرحمة، قال عز وجل يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، يأتي هذا مكان هذا، مثل يولج الليل في النهار. قال يأتي بكل منهم بدل الآخر، ساعات وأنت في النهار، وبعد ساعات إذا أنت في الليل، بعد ساعات إذا أنت في النهار، وهكذا يقلب الله الليل والنهار حركة مستمرة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال إن في ذلك، إن في هذا التقليب وهذه الآيات العظام آية على أي شيء؟ إن في ذلك لعبرة، يعني دلالة. وآية على أي شيء؟ قال هي عبرة ودلالة لمن؟ لأولي الأبصار، لأصحاب البصائر، أصحاب القلوب النيرة، أولي الألباب، لأولي الأبصار أي البصائر، يعني آية على أي شيء؟ على قدرة الله وعلى نعمته. هذه نعمة، نعمة الماء تحيي الأرض وتحيي النبات وتحيي الإنسان وتحيي البهيمة، ولو قطع الماء لمات الخلق كلهم، فهذه نعمة عظيمة ودالة على قدرة الله وعلى وحدانيته، وأنه المنفرد بهذا الأمر، لا أي مخلوق ينفرد به أو يدبر أو يتصرف فيه بهذا الشيء، وهو من دلائل القدرة. ولذلك قال إن في ذلك لعبرة، دليل وحجة وعظة ودلالة على لمن؟ لأولي الأبصار. طيب لماذا خص أولي الأبصار وترك الناس؟ ما قال إن في ذلك لعبرة للناس، ما قال الناس، قال لا، لأولي الأبصار، لأنهم هم المنتفعون، لأن هم المتأملون، هم الناظرون في الكون نظر تأمل وتعجب وتفكر. أما غيرهم لا ينظر إلى المطر وينظر الآيات ولا تحرك عنده ساكنا ولا يتفكر ولا يتدبر. ولذلك لماذا قال الله عز وجل لأولي الأبصار؟ قال لتكن أنت من أولي الأبصار، فإذا خرجت للصحراء ورأيت الأمطار ورأيت السحاب ورأيت الخضرة، هذا يجعلك تتفكر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية. إذا نظرت إلى الخضرة وإلى الزهور وأشكال والألوان، إذا نظرت إلى الفواكه، إذا نظرت إلى هذه المخلوقات، إلى هذه الحشرات، تدلك على أي شيء، على أنه واحد منفرد بالخلق والتدبير. طيب، قال سبحانه وتعالى خذ من الآيات الكون، الآيات كثيرة، قال والله خلق كل دابة من ماء، أي كل حيوان. دابة المقصود به الحيوان، حيوان ناطق ولا غير ناطق؟ هم يقولون حيوان ناطق يعني الإنسان، وغير الناطق يعني البهيمة. فهل هنا قال والله خلق كل دابة، كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان أو طائر، كلها مخلوقة من ماء. الإنسان مخلوق من ماء مهين، الخلق الأول من تراب أو من طين، لكن ذريته من ماء مهين، فالإنسان مخلوق من ماء، من ماء. قال الله عز وجل ماء مهين، وخلق البهائم والطيور من ماء، أصلها من ماء، تتناسل عن طريق الماء. قال والله خلق كل دابة من ماء، أي نطفة، نطفة هي الماء، هي النطفة وهي الماء المهين، الحيوانات والطيور وغيرها. قال ثم بدأ يفصل، قال هذا المخلوق، هذه المخلوقات من الدواب ما هي؟ قال فمنهم، أي من هذه الدواب، من يمشي على بطنه كالحيات والهوام والدواب الثعابين، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام، تمشي على أربع. قال الله عز وجل يخلق ما يشاء. طيب، عرفنا أن هذه المخلوقات تمشي على الأرض، ومشيها يختلف، فمنها من يمشي على بطنه بقدرة الله، ومنها من يمشي على رجلين، ومنها من يمشي على أربع. طيب بعدها قال يخلق الله ما يشاء، يخلق ما يشاء ماذا؟ قد يخلق ما هو يمشي على أكثر من أربع. في بعض الحشرات يعني ذكر أن العناكب لها ثمان أرجل، لها أربعة أعين وثمان أرجل، فمنها ما هو أكثر وأعظم. والله يخلق ما يشاء، لا يمنعه مانع سبحانه وتعالى. قال هنا يخلق الله ما يشاء، ثم ختم الآية بأي شيء؟ قال إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في هذه المخلوقات ولا يخلقها إلا لحكمة. جعل من يمشي على بطنه يمشي على بطنه لحكمة وهو المناسب، وجعل من يمشي على رجلين لحكمة وهو المناسب، وهكذا. فالله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل بعدها لقد أنزلنا آيات مبينات، أي آيات واضحات بينات، وهو القرآن. لما لفت نظرك إلى الآيات الكونية ذكرك بالآيات القرآنية، قال حتى أن تتفكر في هذا الخلق وهذا الكون في السماوات والأرض، أيضا عندك ما يدلك على هذا أعظم وأعظم، القرآن الكريم، اقرأ فيه وستشاهد الآيات التي هي آيات عظيمة. ولذلك قال أنزلنا إليكم، ما هو الذي أنزله إلينا؟ القرآن، أنزلنا إليكم. فتفكر أنت في الكون وتفكر في كتاب الله، خذه وتدبره وتأمل ما فيه. لقد أنزلنا آيات مبينات وهو القرآن الكريم. ثم قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستقيم، أي دين الإسلام. متى يهدي الله من يشاء؟ من أراد الهداية هداه الله، ومن أراد الصدود عن الهداية أعرض الله عنه، فمن أقبل الله عليه. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى. والعكس الذي يعرض ولا يتفكر في مخلوقات الله ولا يقرأ القرآن، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله غني عنهم وليس بحاجة، ولا تنفعه طاعة الطائع، ولا تضره معصية العاصي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فأجازيكم بها. الله غني سبحانه وتعالى، ولكن يهدي إلى صراط مستقيم من أقبل عليه. قال ويقولون آمنا، من هم هؤلاء المنافقون؟ لما ذكر هذه الآيات الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وقدرته ونعمته يلفت الأنظار، أنظار من؟ أولي الأبصار الذين لهم عقول، بدأ يذكر بهؤلاء المنافقين الذين صدوا عن طريق الخير، لأن قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والمنافقون رأوا النور وعرفوا الحق ثم خرجوا عنه إلى ظلمات الضلال والغواية. فهؤلاء المنافقون حرموا أنفسهم فحرمهم الله، ثم يذكر حالهم، قال ويقولون أي المنافقون آمنا أي صدقنا، آمنا أي صدقنا بالله وبتوحيده وبالرسول، أيضا آمنا بالله وآمنا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعنا. شوف الدعوة كيف وصلت عندهم، دعاوى فارغة، دعاوى كاذبة، مثل ما قال، قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذا كذب. يقول آمن، يقولون آمنا دعوة بالله والرسول وأطعنا، قال فيما وأطعنا، قال هما فيما حكمنا به، أطعنا من؟ أطعنا الله والرسول، أطعناهما فيما حكما به. يقول نحن آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله والرسول إذا حكم لنا. المنافق لا يرضى بحكم الله ولا يرضى بحكم الرسول. تنازع يهودي في المدينة مع منافق، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد رسول الله، لأنهم يعرفون، اليهود يعرفون أن محمد رسول الله. قال المنافق هذا نتحاكم إلى كاهن، إلى كاهن. وهم في الطريق يتنازعون، خرج عمر فقال ما شأنكم؟ قال اليهودي بيني وبينه خصومة وأقول له نتحاكم إلى محمد وهو يقول نتحاكم إلى كاهن. فدخل عمر بيته وأخذ السيف وخرج وقطع رأس المنافق، ففر اليهودي. ما يريدون أن يتحاكموا، يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله ويريدون أن يتحاكموا إليه ثم يتولون بعد ذلك. قال ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا الله وأطعناه فيما حكم، ثم يتولى، قال يتولى أن يعرض فريق منهم من بعد ذلك. طيب ليش قال فريق؟ ما قال يتولون جميعا؟ هذا حكم الله العدل، لأن قد يوجد منهم من لا يتولى. فلو قال الله عز وجل ثم يتولون ووجد منهم من لا يتولى ما كان الحكم دقيقا عدلا، لكن لما يقول فريق منهم خلاص، قال ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد ما عرفوا الحق. وما أولئك، أي المعرضون، وما أولئك بالمؤمنين، نفع عنهم الإيمان، قال ليس عندهم إيمان حقيقي. وما أولئك بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم، يقول ما هم بمؤمنين وإن قالوا آمنا، يقولون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله ورسوله فهم كذبة. ولذلك قال وما أولئك بالمؤمنين، ليس بمؤمنين. خذ من أيضا من مواقفهم، قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله، المبلغ عنه، إذا دعوا إلى الله قال تعالوا نتحاكم إلى الله ونتحاكم إلى القرآن نتحاكم إلى الرسول، دعوا إلى الله ورسوله المبلغ عنه ليحكم بينهم. إذا فريق، شف حتى من باب العدل حتى لا يعمم، قال إذا فريق منهم معرضون، معرضون عن أي شيء؟ عن الحكم وعن المجيء، إذا تعالوا نتحاكم أعرضوا. قال إذا فريق منهم معرضون، لكن يأتون في حالة، ما هي الحالة التي يأتون فيها يتحاكمون إلى الرسول؟ متى؟ قال وإن يكن لهم الحق، إذا كان الحق لهم يأتوا إليه مذعنين مسرعين طائعين لا يترددون. ليش؟ لأن لهم مصلحة، إذا ما لهم مصلحة ما يأتون. قال الله سبحانه وتعالى في الحكم عليهم، قال أفي قلوبهم مرض، إنكار عليهم، هل في قلوبهم مرض؟ طيب ما هو المرض هذا؟ المرض أنواع، المرض في القرآن أنواع، فيه مرض يسمى مرض الشبهة، مرض الشبهة هذا هو المرض الذي في قلوبهم، وفيه مرض يسمى مرض الشهوة، مثل قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض شهوة. مرض الشهوة أهون ممكن يعالج، لكن مرض الشبهة هذا هو المصيبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني مرض الشبهة، لأن قلوبهم فيها شبهات وهي أشد. ولذلك تجد بعض ضعفاء الإيمان من يحاجك في الشبهات لأنها عنده مرضه، فيقول لماذا الله يفعل كذا، لماذا الله يقول كذا، لماذا كذا، لماذا القرآن كذا، لماذا كذا، ويبدأ يناقش على وجه الاعتراض وعدم القبول. هذا في قلبه مرض، في قلبه مرض. الواجب على المسلم الإيمان والتسليم. سيأتيك الآن يعني قول المؤمن هو الإيمان والتسليم. قال أفي قلوبهم مرض، خبروني مرض كفر ومرض شبهات، أم ارتابوا يعني شكوا في نبوة محمد وفي رسالته، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم. أن يحيف الله عليهم، الحيف هو الميل، الميل عليهم بأن يحيط الله بهم ويميل عليهم في الحكم. أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم، أي فيظلموا فيه. يقول هل هم قلوبهم مريضة أو عندهم شك في الرسول أنه رسول أو لا، أو هم يخافون أن يظلمهم الله ورسوله. قال لا، ليس هذا، وإنما أشد من هذا. ما هو؟ قال بل أولئك هم الظالمون. بل أولئك هم الظالمون، أي هم الظالمون لا غير. ظلموا ماذا؟ ظلموا أنفسهم. بأي شيء؟ بالإعراض عن طاعة الله وعن حكمه. لما أعرضوا ظلموا أنفسهم، والذي ظلم الظالم موعود بالعقوبة الشديدة. لما بين الله حال هؤلاء المنافقين وأنهم لا يقبلون حكم الله ويردونه ويحاولون التمرد على شرع الله، أخبر عن المسلمين الصادقين المؤمنين. ما حال المؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى الله ورسوله؟ قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. قال ما هو قول المؤمنين الذي يليق بأنهم حقيقة عندهم إيمان حقيقة؟ قال أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا ما تقول وما حكمت به علينا، وأطعنا واستجبنا. قال الله عز وجل فيهم وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون السالمون. هم المفلحون، حكم الله عليهم بالفلاح، والفلاح أصله النجاة من المرهوب والإيمان، النجاة والسلامة من المرهوب، والحصول على المطلوب، حصول على النجاة، تسلم مما يؤذيك وتحصل على ما تريد. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تأكيدا على قولهم سمعنا وطعنا، تأكيدا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله أن يخافه ويتقه، قال بسكون الهاء وكسرها ويتقه أو ويتقه إذا وصلتها قراءتان في الوصل، ممكن تقول ويتقه وأنت تصل وتسكن تقول ويتقه فأولئك، أو تقول ويتقه فأولئك، تقه فأولئك، كلها قراءتان. قراءة قال هنا قراءة شعبة عن عاصم وأبي عمرو البصري، قال هذه تقرأ في أحد الوجهين بالكسر مع الاختلاس. طيب قال ويتقه، يعني ما معنى يتقه؟ يعني يتق الله، يعني ومن يطع الله طاعة ورسوله، ويخشى الله يخاف الله عز وجل، ويتقيه يتق الله عز وجل، قال بأن يتق الله أن يطيعه ويخاف عقوبته. قال فأولئك هم الفائزون، الذين فازوا بجنات النعيم، فازوا بالسعادة في الدنيا وفازوا بالسعادة في الآخرة. هذا بيان حكم الله في هؤلاء المنافقين المتمردين على شرع الله، وأيضا بيان حكم الله سبحانه وتعالى في المؤمنين الصادقين الذين لا يترددون لا يترددون في قبول ما أمرهم الله، ما فرض عليهم، ما حكم به سبحانه وتعالى الحكيم العزيز الحكيم العليم سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم بعباده. فموقف المؤمنين أنهم يتقبلون هذا الحكم، ولذلك قال الله: من يطع الله ورسوله ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتقه، قال: أولئك هم الفائزون، هم الفائزون في الدنيا والآخرة. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.